بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله: في الذهب والورق يكون بين الشركاء، إن من بلغت حصته منهم 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة، وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض، أخذ من كل إنسان بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. قال الإمام مالك رحمه الله: وهذا أحب ما سمعت إلي. هذا الكلام من الإمام رحمة الله عليه تكلمنا عنه في المجلس الماضي، وقلنا إن خلاصة ما ذكره رحمه الله أن الشركاء إذا كانوا دخلوا في شركة بمال قد بلغ نصابا، فإنه هذا اجتماع هذا المال البالغ النصاب لا يلزم منه الزكاة إلا إذا كان في حصة كل واحد من الشركاء نصاب، فمن كان في حصته نصاب وجبت عليه الزكاة، ومن لم يكن في حصته نصاب لا زكاة عليه. وقوله رحمه الله: هذا أحب ما سمعت إلي في ذلك، قلنا إن المسألة خلافية بين أهل العلم، وذكرنا ما يتعلق بهذا في المجلس الماضي. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى، فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. الآن هذه الصورة مقابلة الصورة التي قبلها. في الصورة التي قبل هذه المال مجتمع لكن أصحابه شتى، في هذه الصورة المال متفرق لكن صاحبه واحد. واضح؟ الصورة التي قبل هذه المال مجتمع وأصحابه شتى، المال يتبع أصحابه ولا لا؟ فمن كان ذا نصاب فإنه يزكي، ومن لم يكن ذا نصاب فلا زكاة عليه، وإن كان المال مجتمع قد بلغ نصابا. هذه واضحة. طيب الآن هذه عكسها، الصاحب متحد، صاحب المال واحد لكن المال متفرق بين ناس شتى. هذا إنسان له مال قد بلغ نصابا لكنه ليس عنده، ليس في حيازته، إنما هو متفرق بين الناس على وجه الوديعة مثلا أو على وجه مثلها، بحيث متى شاء أخذ ماله وتمكن من تنميته وتصريفه. مفهوم؟ فإذا كان المال الذي هو لإنسان واحد متفرقا بين ناس شتى على هذا الوجه الذي ذكرت لكم، على وجه الوديعة، على وجه بحيث متى ما شاء أخذ ماله، وهو يمكنه متى ما شاء تنميته وتصريفه، فإنه يجب عليه الزكاة. يجب عليه أن يجمع ذلك المال المتفرق الذي قد بلغ نصابا وحال عليه الحول ويخرج زكاته. مفهوم؟ لأن العبرة بماذا؟ العبرة بملكي له وبتصرفي فيه، وليست العبرة بحيازتي له. فالمال ملكي، المال مالي في ملكي، وأنا أملكه ملكا تاما بحيث إني قادر على التصرف فيه وقت ما شئت كما شئت ولا لا، فحينئذ تجب عليه إخراج الزكاة وإن لم يكن في حيازتي. مفهوم الكلام؟ كما أن المال الذي هو في حيازتك ولست تملكه لا تجب عليك الزكاة فيه، على تفصيل سوف نذكره. وأنا قلت لكم إذا كان المال متفرقا على هذا الوجه الذي وصفت لكم، على وجه الوديعة مثلا، أما إذا كان مالي متفرقا على وجه الدين، أنا أقرضت هذا 100 وأقرضت هذا 500، مفهوم؟ أو كان متفرقاً لوجه القراد. قراد هذه شركة، القراد شركة يكون فيها المال من أحد الشريكين والعمل من الشريك الآخر. فأنا أعطيتك أنت 500 درهم قراداً وأعطيت هذا 500 درهم قراداً، ونقول مثلاً النصاب 1000 درهم، هذا سيأتي الكلام عليه. ما كان عندك، ما كان متفرقا بمالي على وجه الدين أو كان متفرقا بمالي على وجه القراض مثلا، هذا ليس ما نحن فيه، هذا سيأتي الكلام عليه. الكلام فياش فيما كان متفرقا بمالي على وجه أستطيع أخذه وتنميته وتصريفه متى ما شئت. مفهوم الكلام؟ هذا هو قول مالك هنا. قال: وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. واضح هذا. فإذا القاعدة هي أن المال تبع لصاحبه، إذا كان المال مجموعا وأصحابه شتى فالمال تبع لصاحبه الذي هو من الذي هو ملكك، إذا بلغ نصابا فتجب عليك الزكاة، إذا لم يكن قد بلغ نصابا وإن كان مال الشركاء قد بلغ نصابا فليس تجب عليك الزكاة. مفهوم كلام؟ وإذا كان متفرقا وأنت صاحبه فهو تبع لك، جمعه فإذا بلغ نصابا فقد تجب الزكاة. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: ومن أفاد مالا ذهبا أو ورقا فإنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها. قال الإمام مالك رحمه الله: ومن أفاد مالا، أفاد مالا أي حصل عنده مال حال كونه فائدة. نحن ذكرنا تقدم لنا في هذه المجالس المباركة، يعني لما بدأنا كتاب الزكاة تقدم لنا ذكر الفوائد، وقلت لكم إنه سيأتي الكلام عنها إن شاء الله وهذا محله. وقلنا إن الفائدة عندهم عند الفقهاء في هذا الباب هو ما يحصل عندك من المال على أحد وجهين: مال حصل عندك من غير في غير عوض مال، أنت قد يحصل عندك مال مقابل مال بذلته، مثلا أنت تاجر اشتريت أو لست تاجرا، اشتريت سيارة تريد بيعها لا تريد ركوبها، أنت اشتريت سيارة تريد بيعها، تصبغها تهيئها تنظفها وتريد بيعها، غرضك بها التجارة، فاشتريتها 100 مثلا وبعتها 120، هذه 20 الزائدة مال حدث عندك ولا لا؟ لم يكن عندك، أنت الذي كان عندك هو 100 اشتريت بها السيارة ثم بعتها 120، هذه 20 الزائدة هو مال حدث عندك مقابل مال، هذا ليس فائدة، ما هذا؟ هذا ربح. قد تقدم لنا أن حول الربح هو حول أصله، فهذا ليس فائدة. الفائدة هو ما حدث عندك لا عن مال، مثل هدية، كنت جالسا فجاءك إنسان بهدية مال مبلغ من المال، هل هذا المال تجدد عندك بعد أن لم يكن عندك ولا لا؟ حصل عندك وقد ولم يكن عندك، هل حصل عندك مقابل مال؟ إذن هذه تسمى عندهم فائدة. امرأة تزوجتها فأعطيتها صداقها، طيب هل هذا المال هذا الصداق حصل عندها عن مال مقابل مال عوض مال؟ فهذا فائدة. الفائدة عندهم قلت لكم ما حصل عندك من المال على أحد سبيلين: ما حصل عندك لا عن مال كالهدية كالصدقة، جاء إنسان تصدق عليك، كالإرث، مال حصل عندك لا عن مال لم يحصل بسبب مال بذلته، واضح هذا الكلام؟ طيب هذا النوع الأول من الفائدة. النوع الثاني هو ما حصل عندك عن مال لكن ذلك المال لا تجب فيه الزكاة. مثلا عندك سيارة، سيارة تركبها ثم بعتها، السيارة التي تركبها لا تجب عليك فيها الزكاة وإن بلغت 100 مليون، ياك لا تجب عليك فيها الزكاة، هي مال قدرها جاوز النصاب، ولكن لا تجب عليك فيها الزكاة لأنك لم تعدها لتجارة، هي أعددتها لركوبك. طيب بعتها، لما بعتها هذا مال وقد تبيعها بزيادة، المهم بعتها، هذا مال حصل عندك عن مال نشوؤه بسبب مال عندك اللي هو السيارة، ولكنه مال غير زكوي لا تجب فيه الزكاة، مفهوم؟ لأنه قد يحصل عندك مال عن مال تجب فيه الزكاة. أنت مثلا رجل عندك الغنم، فعندك 40 رأسا من الغنم، هذه 40 رأسا تجب فيها الزكاة أم لا؟ هذا مال تجب فيه الزكاة. ثم أنت ماذا فعلت؟ هذه الصوف أصوافها جززتها وبعت ذلك الصوف، بعته لمن يحتاج، بعته، هذاك المال الذي حصل عندك هو مال عن أصل تجب فيه الزكاة ولا لا؟ فهذا لا، ليس فائدة. الفائدة هو ما حدث عندك من المال عن أصل لكنه ليس بزكوي. مثلا أنت عندك بيت تسكنه، تجب عليك فيه الزكاة؟ لا، لا زكاة عليك فيه، مفهوم؟ هذا لا زكاة عليك فيه. بعته، هذا المال الذي حصل عندك هو مال حصل عن أصل، عن مال، البيت راه مال لكنه مال غير زكوي، مفهوم؟ أنت تعيش في بيت من طابقين، فأردت أن تكري الطابق الثاني مثلا، لا تحتاجه فأردت أن تكريه، بيتك في الأصل لا تجب عليك فيه الزكاة، الطابقان معا لا تجب عليك فيهما الزكاة. طيب أخذت أكريته، ذاك الكراء الذي حصل عندك هو مال حصل من مال غير زكوي لا تجب فيه الزكاة، فهو فائدة. إذن الخلاصة أن الفائدة نوعان، هو مال، الفائدة النوع الأول ما تجدد لك من المال، ما حدث عندك من المال لا عن مال أصلا، مفهوم؟ كالهبة وكالإرث وهلم جرا. النوع الثاني ما حدث عندك من المال عن أصل لا تجب فيه الزكاة، مفهوم؟ وهذا الذي قال فيه خليل رحمه الله، واستقبل بفائدة هو سيعرفها، بفائدة تجددت لا عن مال كعطية أو غير مزكن، أي أو تجددت عن مال غير مزكن كثمن قنية، شيء اقتنيته ثم بعته، ثمنه هذا هو ما هو مال تجدد عن مال غير مزكن غير زكوي، واضح الكلام؟ طيب هذه هي الفائدة، فهمنا الفائدة، ما حكمها؟ ورثت إرثا بلغ نصابا، أهديت هدية من المال بالغة نصابا، ما حكمها؟ قال مالك رحمه الله، زين، ومن أفاد مالا ذهبا أو ورقا فإنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول. أفدت فائدة، أهديت هدية، ورثت إرثا، أعطيت صداقا بالغا نصابا، لا زكاة عليك فيه حتى يحول عليه الحول. ومن أفاد فائدة فلا زكاة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها. وهذا الذي قال خليل فيما ذكرت لكم، واستقبل بفائدة، استقبل الحول، واستقبل بفائدة ولا تجددت لا عن مال كعطية أو غير مزكن كثمن قنية. طيب هذه إذا كانت الفائدة بالغة نصابا، طيب إذا كانت الفائدة لم تبلغ نصابا تجب عليه فيها الزكاة؟ لا. طيب أنا أفدت اليوم فائدة، لا تبلغ نصابا. مثلا النصاب هو 1000 درهم مثلا، فاتح محرم أهديته 500 درهم يجب الزكاة. طيب لكن فاتح صفر أهديته 500 درهم أخرى. إذا كانت الفائدة ناقصة فإنها تضم إلى فائدة بعدها. فإذا تم النصاب بدأ الحول من يوم تمت الفوائد نصابا. أنا الآن استفدت فائدة، أفدت فائدة 500 درهم، فاتح محرم لم تبلغ نصابا، فاتح سفر أفدت فائدة أخرى 500 درهم أخرى، 1000 درهم بلغت النصاب، فيبدأ الحول عندي من هنا، من سفر، من يوم أفدت الفائدة الثانية التي تمت النصاب. طيب في ربيع أفدت فائدة ثالثة لا تضم. متى ما تم النصاب من الفوائد لا تضم بعد هذه الفائدة الثالثة، لها حولها. وهنا يختلف الملكية. الآن عندنا، طيب شوف، هو خلي يقول وتضم ناقصة وإن بعد تمام لثانية أو ثالثة، يعني تضم هذه الفائدة إذا كانت ناقصة. لا أريد أن أكثر لكم في شرح خليل لأنه في شوية ديال خفتكم تلفوا لي تما. تضم فائدة ناقصة لثانية، لفائدة ثانية. إذا تم النصاب بالفائدة الأولى والثانية استقبل الحول، إذا لم يتم النصاب تضم الأولى والثانية إلى الثالثة، إذا تم النصاب فبها لا ما تم إلى رابع، إلى أن يتم النصاب. وذلك يقول وتضم ناقصة وإن بعد تمام لثانية أو ثالثة إلا بعد حولها كاملة، فعلى حولها الكاملة أولا. معنا ما نديروا بعد الأضرام. طيب الآن اجتمع عندي نصاب من الفوائد، في سفر تم النصاب، في ربيع أفدت فائدة أخرى، ماذا أفعل؟ هذه لها حولها، حولها من يوم أفدتها. المشهور عندنا في المذهب أنها وإن لم تبلغ نصابا فإنه يجب عليك زكاتها من يوم أفدتها، لأنه لما تم نصاب الفوائد، لما تم هذاك النصاب الذي تم، كأنه يعطي قوة للفوائد التالية بأن تزكى وإن لم تبلغ نصاب. فأفدت في ربيع تخرج هذيك لها حولها في ربيع، أفدت في ربيع الآخر وهكذا. فهمت؟ هذا شيء لا بد أن تذكروه لأنكم ستحتاجونه فيما سأقول لكم. هذا شيء مهم سنأتي عند ذكره إن شاء الله. طيب هذا هو المشهور عندنا. وبعض المالكية يقول لا، كما صنعت بالفائدة الأولى إلى أن تمت نصابا تصنع بما بعدها. الآن هذه الفوائد ناقصات، ضممت الأولى إلى الثانية وضممت الثانية إلى تم النصاب، هذه فائدة الآن حولها من يوم تمام الثالثة. جاءتك فائدة الرابعة ناقصة، خامسة ناقصة، تضم الرابعة إلى الخامسة، تمت حول آخر وهلم جرا. فهمتوا الكلام؟ طيب الخلاف بين المالكية والمالكية، المشهور عندنا أن الناقصة بعد تمام لا ينتظر تمامها، وقالت طائفة لا، لابد أن يصنع بالناقصات التاليات كالناقصات الأوليات. واضح الكلام؟ طيب أنتم ما الذي يعنيكم في هذا الكلام كله؟ أنا قلت لكم ما هي الفائدة؟ الفائدة نوعان، ما حصل لك، ما استحدثته من المال لا عن مال، وما استحدثته عن مال غير زكوي. هذه رواتب الموظفين ما هي؟ يا فوائد. أنت موظف، موظف حر، موظف حكومي، هذا الراتب الذي تأخذه مال استحدثته لا عن مال، ولا لا؟ لا تقول استحدثته عن عمل. الفائدة عندنا هي ما هي هذه، إما مال جاءك استحدثته لا عن مال، أو استحدثته عن مال غير زكوي. طيب فراتب الموظف، أجور الموظفين كلها فوائد، لأنه أنا مثلا معلم، راتبي هو مال استحدثته، هل أنا بعت واشتريت فيه؟ هل أنا بعت شيئا غير يعني هل أنا بعت غنما بقى؟ ما هذا؟ هو مال استحدثته لا عن مال، فهو يدخل في تعريف الفائدة، مفهوم؟ طيب أنت طبيب، هذا المال الذي يأتيك تقتضيه، ما هو؟ فائدة، لأنه مال استحدثته لا عن مال، مفهوم كلام؟ فكل أجور الموظفين، كل أجور أصحاب المهن الحرة، محامين، أطباء، مهندسين، موثقين، كهربائي، كلها إلا التجار، هذا التجار كلامهم أصحاب التجارة، أصحاب العقد، مفهوم؟ كيف يصنع هؤلاء في تزكية أموالهم؟ طيب أنت راتبك لا يبلغ نصابا، ولكنك تدخر منه بعدما أنفقت ما تحتاجه من نفقاتك، بقيت لك مثلا 4000 درهم، فادخرتها في الشهر الآخر 4000 و 4000، إلى أن وصل مثلا نصاب 10000 درهم مثلا. لأن هذه 10000 درهم فائدة بلغت نصابا، فتستقبل الحول ولا لا؟ بعدها في الشهر الذي يليه ادخرت 4000، فهذه أيضا لها حولها. الشهر الذي بعده ادخرت 4000، لها حولها كما قلت لكم في المشهور عندنا. وعلى غير المشهور فإنك ستجمع أيضا بعضها إلى بعض إلى أن يجتمع نصاب جديد، فيكون عندك فائدة ثانية، وتنتظر هلما جرى إلى أن يجتمع نصاب ثالث، فائدة ثالثة، ولكل فائدة حولها، لأن هذه الفوائد ليست كالأرباح مع أصولها، مفهوم الكلام؟ طيب، والذي راتبه يبلغ نصابا كل شهر، طبيب مثلا ماشي كل شهر، لعله بأقل من شهر هو حصل النصاب، متى ما حصل عنده نصاب من هذه الفوائد يجب أن يستقبل الحول في الشهر الذي بعده، نصاب جديد، فائدة أخرى لها حولها، شهر الثالث، شهر الرابع. إذن إذا دار العام فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفائدة الأولى، الشهر الأول، شهر محرم، في صفر فائدة زكاة الفائدة الثانية، في ربيع فائدة، يعني خصو مذكرة متى أفاد النصاب ومتى بدأ الحول ومتى كذا ومتى ومتى. المشكلة ما هي؟ المشكلة أن الآن أنت هذه الفوائد لا تجعل كل فائدة في سرة، هذه فائدة محرم جعلها في سرة، وهذه فائدة سفر جعلها في سرة، وجعل ذلك في صندوق، هذا كله جعله في البنك، ثم أنت تنفق ولا لا؟ كارت قيشي 200 درهم، كارت قيشي 300 درهم، هذه ما تنفقه ما تخرجه من الدراهم، من أي فوائد تخرجه؟ هل من فائدة شهر محرم؟ أو من فائدة شهر سفر؟ أو شهر ربيع؟ فهمتم؟ فإذا دار الحول كيف تعلم أن الفائدة الفلانية هي التي كنت تنفق منها فلم يبقى فيها نصاب، وأن الفائدة الثانية؟ المال مختلط بعضه ببعض، فهمتم؟ الآن المذهب عندنا أنك يا أيها الموظف أو يا صاحب المهنة الحرة يجب أن تستقبل بكل فائدة تفيدها وقد بلغت نصابا تستقبل بها حولها. لكن الآن صرنا في زمن صارت فيه هذه الفوائد كثيرة ومرتبة، في ذلك الزمن في زمنهم ما كانت عندهم، يعني لا يمكن أن يرث مرة في كل شهر، لا يمكن أن يأتيها صداق مرة في الشهر، ما يعني الهبة، الصدقة، العطية، يعني هذه الصورة صارت مستحدثة في زماننا، يعني منذ زمن، منذ وجدت هذه الرواتب وهذه المهن التي تكثر فيها الفوائد، يكثر ورودها على المستفيد، فماذا كيف يصنع؟ إذا قلنا حملناه على المشهور عندنا في المذهب هذا فيه حرج عظيم جدا، هذا هو المنبغي لمن استطاع مذكرة اليوم الفلاني كذا، اليوم كذا، الفائدة الأولى، الفائدة الثانية، الفائدة، ولا بد أن ينظر في نفقاته من ماذا أنفق. وطبعا هذا مع البنوك، وما أظن أن ذا فائدة يدخرها، ولا سيما إذا كانت فائدة ذات بلد، خصوصا الآن لعل النصاب 70,000 درهم. طيب 70,000 درهم أنا مثلا درتها في الماريو، أيوة جماعة 70,000 درهم أخرى أنديرها في الماريو الأخر، هذه درتها بلاستي أنا والأخرى درتها بلاست المرأة والله يحفظها. طيب لكن هذا طبعا هذا شيء أقرب إلى الخيال منه إلى الحقيقة، ولا لا؟ وإلا في الأكثر أنها تتركها في البنك، وإذا تركتها في البنك تتركها في الحساب الذي لا ينتج الربا، وخا ما تاخذوش أنت، لكن عندهم الحساب الذي لا ينتج الربا. فلما كان هذا فيه غاية المشقة، اختار كثير من المتأخرين من المالكية وغيرهم أن لا يسلك بالفوائد هذا المسلك الذي هو المشهور عندنا من المذهب، والذي هو مذهب جمهور العلماء، أن الفائدة تضم إلى غيرها، إلى أن يعني يجتمع منها نصاب وتستقبل بالحول. وهذا فيه كما قلت لكم مشقة، فاختار طائفة من المالكية وغيرهم المتأخرين أن يسلك بالفوائد بسلك الحنفية. الحنفية عندهم أن الفوائد إذا اجتمعت نصابا فكل فائدة أفدتها بعد ذلك فحولها حول الفائدة الأولى، فإذا حال الحول نظرت كل ما عندك من المال من هذا المال المستفاد فأخرجت زكاته، وإن كانت فيه فوائد فائدة أنت إنما أفدتها يوم أمس. يعني الآن أنت موظف تدخر كل شهر 4,000 درهم، ثم اجتمع، نحن قلنا هذه فوائد، فجمعت منها نصابا في رمضان، في شهر رمضان اجتمع لك نصاب، شوال أنت ما زلت، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، صفر، في كل هذه الأشهر أنت تزيد على تفيد فوائد ذاك الذي تدخره من راتبك، كما أنك تنفق. عندما يجيء رمضان تنظر إلى ما عندك من هذا المال المستفاد فتخرج عليه كله ربع العشر 2.5%، مفهوم الكلام؟ هذا اختيار طائفة كما قلت لكم، منهم من يقول نصنع كما يصنع الحنفية، ومنهم من يقول نحمل الفوائد على ما حملنا عليه الربح، حول الربح حول أصله، فالمال الطارئ نجعل له أصل حول الأصل، فكذلك الفائدة الطارئة نجعل لها حول الفائدة الأولى، وهذا أيسر. فالآن هذا الطبيب أو المحامي أو المعلم أو كل من جمع فائدة، جمع فائدة وقد بلغت نصابا فإنه يستقبل الحول، يبدأ الحول عنده، فإذا دار الحول أخرج على كل ما استفاده في ذلك الحول، وإن كان فيه ما استفاده قبل يوم أو قبل يومين، فهم كلام؟ وهذا أيسر والله أعلم. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: والذي في الراحة هو الذي لا يدخر شيئا ولا يجمع شيئا، هذا مرتاح مع رأسه، الهم عند الآخرين. ينبغي أن تعلموا، وأنا أعلم طبعا هم أكثر الناس هم الفقراء، الأغنياء وإن كانوا كثيرين ولكن بالنسبة إلى الفقراء فيبقون قلة، أكثر من اللهم الحمد لله. ينبغي أن تعلموا أن أصحاب المال يعيشون في حيص بيص من إخراج في إخراج زكاة مالهم. أنا أقصد الغني الشاكر، يعني مشكلة عنده في إخراج زكاة، عنده زكاة من أرباح، عنده زكاة من كذا، عنده هذه، عنده نفقات، عنده أحيانا شركة تكون في بلدان مختلفة، فكيف يصنع؟ هنا باليورو، هنا بالدولار، هنا بالين، هنا فمساكين الله يكون في عونهم. فاز المخففون. النبي صلى الله عليه وسلم المخففون، فاز المخففون. مول الحانوت الكرني نشد الفائدة الآن نعطيها ليه. السلام عليكم ورحمة الله. على كل حال هذا حكمها، من ادخر شيئا فقد سمعتم ما ينبغي أن يصنع، والله أعلم. تفضل سيدي. قال الإمام مالك رحمه الله: باب الزكاة في المعادن. قال الإمام مالك رحمه الله: باب الزكاة في المعادن. المعادن جمع معدين. معدين على وزنه مفعيل، مفعيل هذا الوزن، وزن مفعيل، وزن مفعل، يسمى عند علماء الصرف بالمصدر الميمي، المصدر الميمي. وهذا تنتظمه أربع قواعد معروفة عند أهل الصرف، جمع ابن مالك رحمه الله في لاميته بقوله: من ذي الثلاثة لا يفعل لاهوت بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل، كذاك معتل لام مطلقا، وإذا الفا كان واوا فكسر مطلقا حصلا، ولا يؤثر كون الواو فاء إذا معتل لام كمولا، فرع صدق ولا في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر، وشذ الذي عن ذلك اعتزلا، مظلمة مطلع المجمع، محمدة مذمة، منسك مضنة البخلاء، إلى آخره. هذا المصدر الميمي أحيانا يأتي للدلالة على المصدر، وأحيانا يأتي للدلالة على ظرف الزمان، وأحيانا يأتي للدلالة على ظرف المكان. قلنا معدين على وزن مفعيل، أنا قلت لكم هذا الوزن مثلا مفعيل يأتي ومعناه المصدر. مثلا تقول: وعدتك موعدا، كما تقول وعدتك وعدا. مفهوم؟ وعد مضارعه يعيد، تقول في مصدره وعدا واعدة وموعدا، مصدر هو مفعيل ولكن المراد به المصدر. طيب مسجد، سجد يسجد سجودا وتقول في المصدر الميمي، فتقول في في في المصدر الميمي مسجد على وزن مفعيل لكن يراد به ظرف المكان ولا لا؟ ها. طيب تقول أنت: صيام المسلم من طلوع الفجر إلى المغرب، المغرب مفعيل مصدر ميمي لكن يراد به ظرف الزمان. إذن مفعيل قد تجيء للمصدر وقد تجيء لظرف المكان كالمسجد، وتجيء لظرف الزمان كمغرب. جيد. الآن معدن، هذا في الأصل ظرف مكان، مكان العدن. معدن هو مشتق من عادن يعدن، عدنا إذا استقر في مكان، عدن في المكان بالماء إذا توطنه واستقر فيه. ومنه قول ربنا سبحانه: جنات عدن، لأنها جنات الاستقرار، يتوطنها من دخلها. نسأل ربنا سبحانه أن نكون من أهلها. فالمعدين في الأصل هو ظرف مكان، هو المكان الذي يعدين به الناس، يستقرون فيه، يتوطنونه. طيب كيف صار يطلق المكان الآن؟ إذا قلت معدين والمعادن، هل يجيء في ذهني سامع أنها هي الأمكنة، أمكنة الاستقرار؟ ماذا يجيء في ذهني؟ هي هذه النفائس التي جعلها ربنا في بطن الأرض لا لا؟ ذهب، فضة، بترول. طيب أطلقت المعادن على ما ذكرنا لأحد وجهين: إما لأن ربنا سبحانه لما خلق الأرض وجعلها في باطنها فهي استقرت، هذه المعادن لما خلقها ربنا وجعلها في الأرض فهي مستقرة فيها، عادنت فيها، مفهوم؟ فلما عادنت سميت الأرض معدنا، سميت تلك النفائس التي جعلها ربنا معدنا لأنها فعلا عدنت هناك، مفهوم كلام؟ هذا وجه. أو المعدن كما ذكرنا هو مكان العدن، ولكن سميت به تلك المخلوقات من خلق ربنا سبحانه، لأن الغالب على الناس أنهم يعدنون في المكان الذي تكون فيه تلك المعادن. هذه قصة الاستيطان في تاريخ البشر، ولا سيما في هذا الزمن المتأخر لما صارت الناس تكتشف الذهب، وخصوصا الذهب. الآن أنتم تعلمون أن الناس في القديم الذي يحكم استيطانها عدنها في الأماكن ما هو؟ هو الماء. قول لا، هل يجتمع الناس في مكان ويسكنون فيه ويصير مدينة إذا لم يكن فيه ماء؟ لكن إذا كان فيه الماء، معنى هذا ماذا؟ أنه يمكن عيش فيه، لأنه يمكن الحرث فيه والزرع فيه والغرس فيه، مفهوم. طيب، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فكان الذي يحكم الناس، الذي يراعيه الناس في توطنهم، هو الماء. في الزمن المتأخر صارت الناس يحكم استيطانها شيء آخر سوى الماء. طبعا الماء هذا لا بد منه، ولكن وجد شيء آخر وهو هذه المعادن. في القرن 19 1800 بدأ يظهر ما يسمى بحمى الذهب في العالم، ولا سيما في العالم الغربي. حمى الذهب هذه ترجمة لما كان يطلق عليه في أمريكا، وفي أمريكا الجنوبية يطلق عليه جولد روش، جولد ذهب، روش الحمى، وترجمة الفرنسية بي لاغوية فيغ لوغ. لوغ أنتم عرفتوا لوغ ذهب، لاغوية هو انجفال الناس نحو الذهب. بدأت تظهر في بعض المناطق التي لم تكن مستوطنة، وبدأت تظهر عروق الذهب، عروق ذهب تكون في أودية. مثلا أضرب لكم مثلا في مدينة في كندا تسمى مدينة فيكتوريا. هذه فيكتوريا ظهرت فيها نهر معروف كبير يسمى وادي ثومبسون. هذا النهر، يعني هذه فيكتوريا كانت قرية صغيرة في منتصف القرن 19. في 1858 كان عدد أهلها 500 ساكن. ثم ظهر في هذا الوادي ثومبسون عروق ذهب، يعني يجري الماء، فتنظر في الماء تجد حصى من ذهب. تسمع الناس هذا، في شهر واحد انتقل سكان فيكتوريا من 500 إلى 30,000. لذلك سميت حمى الذهب. هذه فيكتوريا الآن مدينة كبيرة جدا. ما سبب نشأتها؟ المعادن. عادن الناس في ذلك المكان لوجود عروق الذهب فيه. وكذا كان في كارولاين الشمالية، وكذا كان في البرازيل، وكذا تنجفل الناس إلى هذه المواضع لأنه يرى أن الثراء تحتاج فقط تأخذ الماء ويأتي معه. معروف هذا يسمون جولد ديجر، الباحثون الحافرون عن الذهب، يأتي بصفحة بإناء هكذا، يعني مثل مثل مثل مثل قصعة صغير من نحاس أو من، ويأخذ به، يأخذ الرمل ويبدأ، ولعلها تبقى حصيات وكذا وكذا. يعني وهذه الحمى أصابت الناس، فكان، وطبعا ذاك الوقت ما في تأشيرة ولا في أي شيء، فالناس تنجفي من أوروبا ومن غيرها إلى هذا العالم الجديد الذي تجري فيه عروق الذهب على سطح الأرض، فتكونت المدن الكبيرة. فعدن الناس في الأرض التي فيها تلك المعادن. فالمعدن هو اسم المكان الذي يعدن فيه الناس. ولماذا عدنوا فيه؟ لوجود تلك النفائس التي سميت معادن. طيب، فلماذا سميت معادن؟ لا تسمى معادن في الأصل، تسمى ذهبا، تسمى فضة، تسمى مجوهرات، تسمى بترول، تسمى رصاص، تسمى فوسفات، تسمى. لماذا سميت معدن؟ لماذا أطلق عليها اسم الأرض؟ المعدن في الأرض، في الأصل قلت لكم هو الأرض، الأرض التي يعدن بها الناس يستقرون فيها. لماذا أطلق اسم الأرض على ما في الأرض؟ هذا مجاز عندهم العرب، هذا معروف في لسان العرب. العرب تقول، يقول البلاغيون، هذا من تسمية الحال باسم المحل. الحال ما هو؟ هو هذا الذهب يسمى باسم المحل الذي هو الأرض فسمي معدنا. العرب تقول سال الوادي. ما هو الوادي؟ أنتم الآن إذا سئل أحدكم عن الوادي ما هو تقولون؟ لا تقولون شيئا. الوادي هو هذا الماء ودليان ها هو الماء الجاري ودا شاخر عندكم في الطنجة وادي ايش؟ وادلو وادلو في طنجة. على كل حال الواد هو عند الناس هو هذا الماء الذي يسيل ولا لا؟ وهذا ليس بصحيح. الوادي هو مسير الماء الموضع الذي يسيل فيه الماء. وعندما تقول العرب سال الوادي هل الوادي هو الذي سال؟ ما الذي سال؟ الماء. لكن لما كان الماء الذي هو الحال حل في المكان أطلق اسم المكان على الذي حل فيه أطلق اسم المحل على الحال. طيب ربنا سبحانه يقول واسأل القرية التي كنا فيها عندما قال حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام واسأل القرية التي كنا فيها يعني هم يسألون يقول لأبيهم يا أبا نسأل الجدران ها كيفاش هي يسأل ماذا أهل القرية واسأل القرية ويسأل أهل القرية وأهل القرية أين يحلون في القرية فأطلق المحل وأريد الحال فيه فهذا من إطلاق المحل على الحال. قال ربنا سبحانه فليدع ناديه سندعو الزبانية فليدع ناديه أي فليدع أهل ناديه. قال ابن الرومي لا أركب البحر أي لا أركب السفينة. السفينة حلت في البحر فهذا من إطلاق المحل على الحال. يقول لا أركب البحر إني أخاف منه المعاطب طين أنا وهو ماء والطين في الماء ذائب. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة بن فروخ المشهور بربيعة الرأي أحد أجلة فقهاء المدينة تقدمت ترجمتهما رحمة الله عليه سنة 36 عن غير واحد عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غير واحد من هؤلاء لا نعلم عن غير واحد لا نعلم فهؤلاء مجهولون. وإذا كان الحديث إذا كان الإسناد فيه مجاهيل فالإسناد يكون ضعيفا لأننا لا ندري من هؤلاء قد يكون ثقات أئمة وقد يكون ضعفاء فلما جهلناهم حكمنا على الإسناد بالضعف غير أن هذا الإسناد وإن كان فيه هؤلاء المجاهيل فإن هذا المعنى ورد من طرق وهي وإن كانت لا تسلم من ضعفه إلا أنها باجتماعها لا ينزل هذا الحديث عن مرتبة الحسن. من ذلك ما روى الحاكم والطبراني عن بلال بن حارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه القطيعة وكتب له هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن حارث أعطاه معادن القبلية. ومنها أيضا ما روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن حارث معادن القبلية إلى آخر الحديث. فالحاصل أن إقطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال بن حارث هذه المعادن ثابت إن شاء الله. نعم. عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال قال قاضي عياض رحمه الله هكذا روينا هذا الحرف عن شيوخنا يقصد قطع وهو هكذا في كل الأصول. قاطع علي بن أبي الحارث، والمعروف في هذا الحرف أقطع. الإقطاع هو أن يسوغ السلطان لرجل من المسلمين أرضا، إما على سبيل التمليك أو على سبيل الانتفاع. ولي الأمر المسلمين يعطي رجلا أرضا، طبعا بشروط لعل سيأتي ذكر بعضها. وهذه الأرض إن شاء ملكها له، وإن شاء ملكه الانتفاع بها فقط دون الرقبة. هذا وهذا يسمى إقطاع، يسمى إقطاعا. معناه تقول أقطع السلطان فلانا، ولا تقول قاطع له. هذا هو المعروف عند الفقهاء، وهذا هو المعروف في كتب اللغة، ولا يعرف كما هنا قاطع علي بلال. لكن يقول القاضي عياض هكذا روينا هذا الحرف عن جميع شيوخنا كلهم روايته فيها قاطع علي بلال، ثم يقول هكذا هو في جميع الأصول قاطع علي بلال. وهذا يعني غير معروفين في اللغة العربية، ورود قاطع بمعنى أقطع. لكن معروف عندنا في الصرف أن فعل وأفعل قد يجيئان بمعنى واحد. فالعرب تقول مثلا وعى وأوعى بمعنى واحد، تقول وحى وأوحى بمعنى واحد، تقول سقى وأسقى بمعنى واحد، تقول سرى وأسرى بمعنى واحد. فهذا قطع وأقطع من جهة الصناعة الصرفية هو جائز، لكن المشكلة أنه لم يسمع عليه العرب. الله أعلم. زيد سيدي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني، بلال بن الحارث المزني الصحابي المدني وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه مزينة في رجب سنة 5 من الهجرة، وأسلم حينئذ مع قومه وسكن المدينة، نزل استوطن موضعا خلف المدينة يقال له الأشعر، ثم أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بالعقيق، وشهد فتح مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عنده يومئذ لواء قومه مزينة، ثم شهد دومة الجندل مع خالد بن الوليد، ثم شهد فتح إفريقية مع عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وكان عنده أيضا في ذلك اليوم لواء مزينة، ثم سكن البصرة وبقي فيها إلى أن مات في آخر خلافة معاوية سنة 60، وهو ابن 80 سنة. ويؤثر عنه وصايا، من ذلك ما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن علقمة بن وقاص الليثي أن بلال بن الحارث المزني قاله إنك تدخل على هؤلاء الأمراء وتغشاهم، فانظر ما تحاضرهم به، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من الخير ما يعلم مبلغها يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من الشر ما يعلم مبلغها يكتب الله عليه سخطه إلى يوم يلقاه. سأل الله العافية. فكان علقمة بن وقاص يقول رب حديث حال بيني وبينه ما سمعته من بلال بن الحارث. وروى ابن عساكر عن علقمة هذا، عن علقمة بن وقاص الليثي قال أقبلت رائحا فناداني بلال بن الحارث المزني، فوقفت حتى جاءني فقال لي يا علقمة لقد أصبحت وجها من وجوه المهاجرين، وإنك تدخل على هذا الإنسان، يقصد مروان بن الحكم وكان من الأمراء في ذلك الوقت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون بعدي أمراء، فإذا دخل عليهم أحدكم فلا يقل إلا حقا، فإن الرجل ليقول الكلمة يرضي بها السلطان تهوي به أبعد من السماء. أسأل الله العافية. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية. المزني هو قال بلال بن الحارث المزني، المزني نسبة إلى مزينة، هذه قبيلة مشهورة منسوبة إلى امرأة، مزينة اسم امرأة، هي زوجة عمرو بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر بن زيد بن معاد بن عدة. عمرو هذا، عمرو بن أد بن طابخة، تزوج امرأة اسمها مزينة، مزينة بنت كلب بن وبرة. مزينة هذه ولدت لعمرو هذا رجلين، ولدت له عثمان بن عمرو، ولدت له قيس بن عمرو. هذان غلبت عليهما النسبة إلى أمهما، فصار من ما تفرع من ذريتهم يقال لهم بنو مزينة، ولا يقال لهم بنو عمرو، فيقال بنو مزينة بنو مزينة بن أود، وهم إنما مزينة أمهم وهي ليست بنت أود، هم بنو عمرو بن أود بن طابخة، لكن غلبت عليهم النسبة لأمهم فقيل لهم المزنيون. ومنهم كثير من المشاهير، منهم كثير من الصحابة، منهم النعمان بن مقرن المزني الذي كان على الناس يوم نهاوند، وهذا فتح نهاوند، هذا كان يوما فاصلا في فتوح فارس، معركة شهيرة جدا هذه، كان النعمان بن مقرن المزني رحمة الله عليه رأس المسلمين فيها واستشهد في معركة نهاوند. ومنهم عبد الله بن مغفل المزني ومعقل بن يسار المزني، ومنهم غيرهم من الصحابة. ومن المشهورين منهم المزني الفقيه صاحب الشافعي، الذي عنده الكتاب المشهور في فقه الشافعي المعروف بمختصر المزني، هو مزني نسبة إلى مزني. ومن المشهورين في الجاهلية أحد فحول كبار الشعراء زهير بن أبي سلمى المزني صاحب المعلقة المشهورة التي يطلعها أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم فدار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصم بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم والتي هي مملوءة حكما. يقول فيها ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرق أسباب السماء بسلم ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم ومن يجعل المعروف من غير في غير أهله يضعه ومن لا يتق الشتم يشتم وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم كائن ترى من صامت يعجبك وهو صامت لكن إن تكلم إما زاد في نظرك أو نقص به وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. هذه الذي أنت تفتخر بها أمام المرآة صوب هذه قد هذه درا هذه قد هذه صورة اللحم والدم. أنت إنما بلسانك وفؤادك، إنما المرء بأصغريه لسانه وفؤاده، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. ومن مشهورهم ابنه كعب بن زهير صاحب اللامية المعروفة بالبردة التي يقول المؤرخون إنه لما أنشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع عليه بردته، والمعروفة هي التي مطلعها بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيب إثرها لم يفد مكبول وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. يقول فيها أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل إلى آخره. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.